سؤال الأخت التي تسأل عن إخراج الزكاة عنها وعن بنتها أو ابنتيها، وهل تجب عليها أو على والدها؟ ما دمت أنك في طلاق رجعي فهو على والدهم أو على والدهم، إلا إذا علمت أنه لا يخرج فتخرجينها أنت عنك وعن ابنتيك، لكن الواجب يكون على والدهم لأنه هو الذي ينفق. لكن إن رأيت وعلمت أنه لن يخرج فتخرجينها أنت، أما والدك فليس عليه شيء، وتخرجينها عنك وعن ابنتيك.